موضوع النار باعتبار انه الحرب قلنا احنا مصدر للطاقه حين تريد ان تعاطف. اي نعم. البترول الان اصبح اهم بكثير من الحرب. ايوه. مصدر للطاقه. فالقياس يعني العقل والقياس. قياس مع الفرق. هذا اذا كان هناك عقل. خليك حلو معي. آلفا أنا سبق الجواب عن هذا. لو تأملت معي فيما قلت لأغناك عن طرح مثل هذا السؤال. فرقنا بين الغابات وبين البحار وبين أنهار الجارية التي خلقها الله كذلك. قلنا لا يجوز إنسان أن يأتي ويضع يده ويلاقيها إيش لقمة سائغة. لكن قلنا ائتي إلى أرض بور وأحيها فهي ملك لك. فالآن أنت وقلنا أحيها فهي ملك لك لأنك أحييت بجهدك وبتعبك. أنت الآن تأتي إلى البترول الذي يحتاج وقد نسيت وما أسرع ما نسيت إلى شركات لنضح البترول من جوف الأرض فجعلت هذا البترول كالأشجار في الغابات أو المياه في البحور أو في الأنهار. فإيش هذا القياس؟ يعني هذا القياس كما يقول ابن حزم رحمه الله فهو كما نعلم جميعا ينكر القياس أصلا وتفريعا. ولكنه حينما يناقش خصومه ويناقشهم في إثباتهم لبعض الأحكام بالقياس فله جملة ممكن نعتبرها كليشي مختومة. يقول القياس كله باطل ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. وهذا قياسك عين الباطل لأنك تقيس ما كان من عمل الإنسان وخلقه. أظن ما في مانع من هذا التعبير. أحسن. تقيس ما كان من عمل الإنسان وما كان من خلقه على ما كان من خلق الله وتدبيره. هذا لو كان في القياس حق لكان هذا منه عين الباطل. يعني أستاذ أنت فرقت باعتبار هذا سهل ميسور الحصول عليه مثل مثلا أشجار الغابة وبين هذا الذي يحتاج إلى جهد والمال. كيف عليها جماعة البترول؟ مو باعتبار أنه إحنا لا بس بنورها ملك المسلمين. أنا ما قلت أنت عم تستحي يعني معلش بس أنت بتقول أنه هل هي تعتبر مشاعل المسلمين ملك كل المسلمين؟ بقولوا بعض الناس أظنها معلش كأنك أنت إنه يعني تسأل عن هذا الأمر باعتبار أنا حبيت أتنور بس طبعا إحنا كلنا نتنور. لكن شو الفرق بينك وبينه؟ الفرق أنا فهمت عليك إنه هو ما فهم عليك كمان ما فهم عليك فهم عليك لكن أنا فهمت عليك إنه الفرق الجهد والمال الذي يعني يدفع للحصول على الشيء. أي نعم. بينما الأموال والشركات اللي بتشتغل في النفط هذه كلها بلا شك جاي من قبل الحكومة يعني مش شركات من رأس مالها جاي. يا إخواننا أذكركم وذكرى تنفع المؤمنين. الإشكالات التي ترد في العصر الحاضر على بعض الأحكام الشرعية سببها هو بعد الحكم الإسلامي عن واقعنا. هن المشايخ لأنه عايشين تحت أحكام غير إسلامية. أي نعم. لكن أظن والله أعلم وأظن أن يكون ظني ظن المؤمن أنك ما قلت يوما ما للمشايخ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والله أنا سألت واحد أحد الناس الذين صاروا بهذا على النظر معلش أذكر اسمه. نعم معلش أذكر اسمه رجل خطيب معه. إذا بتعتبر ذكر غيبي فبعيد عن غيبي وإذا بتعتبر ذكره وإذا بتعتبر ذكره داخل في ما خلص كلامي الله يهديك. لكن الصبر اللي يعني اتصف به آنفا يعني ظاهر هتصب الآن مرة واحدة. أما قول إذا بتعتبره غيبة فإياك، أما إذا بتعتبر ذكره باسمه داخلا فيما قال الشاعر العالم: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، فعليك بتسميته. نعم، من باب معرف. شو الفائدة من التعريف؟ هذا من باب معرف. ذكر الرجل في خطبة من خطبه إنه هذه الأموال اللي بيتصرفوا فيها أهل البترول هذه أموال حق لكل المسلمين. فلما خرج انتهى من خطبة سألت، قلت له: لو أنت إلى قطعة أرض ووجدت قطعة الأرض هذه كنز، هل هذا الكنز يتوزع على المسلمين باعتبار أنه هذا ملك كل المسلمين؟ قال: لا طبعا هذا حقي. قلت: ليش هذا حقي لك وهذاك حق لكل المسلمين؟ إيش الفرق؟ قال: الفرق أنه هذه أشياء مش زي الكنز. وبدأ طبعا يعني يقول كلام ما يعني أقنعني فيه، يعني أنا لا أعرف الشرع، إذا واحد وجد كنز في أرضه إله. بس قضية البترول هذه لأنها قضية جديدة وصاروا المشايخ الله يجيبك يا طولة البال، لأنك تكلمت كثيرا وما أجبت عن السؤال، وأظنك نسيت السؤال. السؤال هاتوا مربعنكم إن كنتم صادقين. أي هل فعلتها؟ ما أجبتني. لا ما قلت له. قلت له لو كان عندك أرض، هذا برهان منك ولا منه، لو كان عندك أرض وجدت فيها كنز إلى آخره. ليش فرقت بين البترول وبين الكنز؟ إيش وجه التفريق في هذا؟ يا أخي الله يهديك، هل قلت له شو برهانك من كتاب الله ومن حديث رسول الله؟ هذا الذي ظننت بك، فالحمد لله ظني ظن المؤمن. أنا عارف أنه دليل عنده هذا البترول، مش راح يكون عنده دليل على كنزية البترول، لا هذاك الله بجوز يكون عنده رأي وعنده دليل ما مر عليه، لأنه كما قال تعالى: وما أوتيت من علم إلا قليلا. الإنسان ما لازم يعني يعتد بنفسه وما يتصور أنه ناقص علم، لا، بعض العلماء بيقولوا: لا يزال المرء عالما ما لم يقل علمت، فإذا قال علمت فقد جهل. هذه حقيقة. في سؤال سهل إذا سمحت خارج عن الموضوع. نعم. كنا سألنا مرة في بيت الأخ أبو زيد عن موضوع لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فبدنا أن سمحت منك تقول معنى الحديث هذا مرة أخرى، لأنه صار في خلاف أنه أنت قلت شيء ولا ما قلت شيء، فنسينا الآن إيش التفصيل. يعني مهمنا الصحيح أنه نسمع رأيك من جديد في معنى الحديث، وهل المقصود بجزيرة العرب بمفهومها الجغرافي، جزيرة العرب بما فيها الإمارات والخليج واليمن وكلها، ولا المقصود الحجاز مثلا؟ وهل المقصود أيضا أنه دينان يعني كتلتان عظيمتان دولتان، ولا لو كان فرد أيضا يشمل هذا الموضوع؟ ما دام أنت بتقول أني بحثت عن الموضوع لكن اختلفت آراؤكم، في ماذا اختلفت؟ يعني هل المقصود انه نسينا الان انت ماذا قلت، هل المقصود انه جماعة قوية من اهل الكتاب مثلا دين الذي يدينون بدين غير الاسلام، او لو كان فرد واحد؟ نحن تبين لنا من السنة انه النبي عليه السلام كما نعلم انه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي، فهذا دل على انه الفرد يعني ما بيشمل هذا الحديث. لا يعني هذا اعترض عليه لما قلنا هيك، قالوا لا القضية اذا فرد معلش، اذا ايش؟ اذا شخص فرد يعني واحد او اثنين او ثلاثة يعني جماعة قليلة ما لهم اثر على المسلمين، ما بشكله خطر على المسلمين، ما بيشملهم النفي في الحديث. نحن لا نقول فرد او افراد، نقول دينان يحكمان، هذا هو المنفي في جزيرة العرب على اختلاف العلماء في تفسيرها. لكن قلنا إما في هذه الجلسة أو في غيرها بأن